إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. تتكلم عربي ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض تتكلم عربي، أهلا بكم أيها الأصدقاء، وهذا اللقاء الجديد من هذا الطفق الذي يتجدد بتجدد استماعكم له مع لغتنا الجميلة، مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقاء المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير. ها نحن الآن نستقبل هذه النسمات اليوليوية مع ارتفاع درجات الحرارة، مع شقاوة درجات الحرارة، نسيم البحر والشاطئ ونسمات الصيف تداعب الوجدان اللغوي لدينا. فلقاؤنا هذا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة يتواشب مع نسيم البحر، مع هذه التغريدات التي نستمعها الآن. نسمات الصيف شقاوتها، موسيقى الموج وسامتها، وأثير إذاعتنا غنى، ونسيم الشاطئ بسمتها. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. عشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة، بعيون متنغمة أنا بعشق السما. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع هذه الكلمات وصوت نجاة الجميل بلون وعطر نسائم الموج التي تهل علينا مع ارتفاع درجات الحرارة، فتصنع الكثير والكثير في الوجدان الشعبي. لغتنا المحكية الشعبية فيها قدر من العبقرية التي تؤكد عبقرية هذا الشعب المصري في انتقاء مفرداته وصياغتها في عبارات تتغذى على خفة ظل أبناء المجتمع المصري. فالحس المرح وما لدى هذا المجتمع من مهارات فكاهية تظهر في مثل هذه الكلمات وهذه الانتقاءات اللغوية. ففي لقاء هذا بذاك نستمعه يقول: أهلا يا بركة. استخدام كلمة بركة هذا فيها نوع من التبجيل، وفيها أيضا نوع من الاحترام للأشياء التي تصنع البهجة والبركات في حياتنا. أيضا نسمع أهلا يا هندسة حينما يكون أحدهما لا يعرف اسم الآخر، أو على سبيل الاحترام يقول له أيضا يا فنان. وذاعت هذه الكلمات في حكينا الشعبي إلى درجة أننا نستمع من يستقبل السيدة الفاضلة أو الأخت الفاضلة فيقول لها أهلا أهلا أهلا يا ست الكل. فهذه الانتقاءات وهذه السياقات تؤكد عبقرية الحكي المصري والمقدرة على أن يكون هذا اللسان مهذبا في تعامله مع الآخرين. استخدام مثل هذه الكلمات فضلا عن أنه فيه قدر من الاحترام والتبجيل، فهو أيضا من الحيل الاجتماعية الذكية في الحكي المصري الشعبي حينما لا يعرف أحدنا اسم الآخر فيقول له أهلا أهلا يا رجل يا طيب، أهلا يا فنان، أهلا يا بركة، أهلا يا أستاذ، أهلا يا هندسة. كل هذه مفردات في بعض الأحيان تكون بسبب عدم معرفتنا اسم الآخر، ولأسباب أخرى كثيرة قد يكون من منطلق الأدب والتقدير والاحترام. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، فبحر الكلام الشعبي مليء باللآلئ الشعبية الجميلة التي تؤكد هذه الوسامة الأدبية والأخلاقية في حكينا المصري العبقري الجميل. لا مؤاخذة، هذا تعبير يتردد بين طيات الحكي الشعبي، فيقال على سبيل المثال: لا مؤاخذة يا فلان كذا وكذا، ولا مؤاخذة يا فلانة كذا وكذا وكذا. لا مؤاخذة هذه تتكرر في حكينا الشعبي المصري، فذلك يكشف عن الاهتمام الشديد بالآخر والحرص على نفسية الذي نتحدث معه. فالتعبير بقولنا لا مؤاخذة تؤكد دون شك هذا الحرص على احترام الآخرين، فذلك يؤكد هذا الاحترام وهذا الأدب وهذا الذوق الرفيع في حكينا المصري الشعبي. مركب تعدي في عام 10 أعوام، الكلمة مركب تعدي في عام 10 أعوام، ولو فهمت الطريق تلقى الكفاح ينحل. قضيتك وانت أدرى بالطريق من خد مني واديني واديني وخد من في مكتبك في مكانك على المكان في السوق. يا سلام، هذا هو الحكي الشعبي. حتى هذا التعبير يا سلام تعبير مصري 100%. فهذا السلام الوجداني والمجتمعي وعبقرية الحكي المصري الجميل تؤكد أن هذا اللسان المصري لسان كله خير ويصنع الخير. الفنان محمد طه هذا الصوت الذي يعيش في الذاكرة. كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يعشق صوت الفنان محمد طه. وشخصية الفنان محمد طه كانت شخصية تنتقي المفردات والكلمات المصرية الصميمة الشعبية لتصنع حالة من البهجة وحالة أيضا من الفن والجمال الذي يقدم الرسالة الهادفة التي تبني ولا تهدم، التي تنير ولا تثير، التي تجمع ولا تفرق. فالكلمة بالفعل انتقاء وعقل وحكمة وغايات نبيلة تساند البناء من أجل جمهورية جديدة ننشدها جميعا. والخلي الليالي تروق وأنا معك عالطريق امهض وعاون، اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وهذا قول يحتاج إلى نظر. في لقائنا هذا خلال هذه الدقائق نوضح بعض المآخذ أو بعض الآراء ذات الصلة بأقوال كثيرة شائعة. يقال لا يعيب الرجل إلا جيبه. هذه العبارة نستمعها كثيرا وفي حكينا الشعبي تتردد وتكثر، لكن هل تتفق صديق المستمع، هل تتفقين صديقتي المستمعة مع هذا القول لا يعيب الرجل إلا جيبه؟ تعالوا نناقش الأمر بهدوء. هناك وسامة خلقية، هناك الذوق، هناك الأخلاق، هناك الرجولة، هناك الشجاعة، هناك الذكاء. فهذه أمور كثيرة ذات صلة بالرجولة. والرجولة لا نعني بها النوع، فهناك امرأة قد تكون لديها هذه الرجولة في الأخلاق، في مساندة الآخرين، في أن تؤدي دورها بكفاءة وجندية في الأداء. نقول امرأة بمئة رجل. حينما نعود إلى العبارة مرة أخرى لا يعيب الرجل إلا جيبه، أعتقد أن هذه المقولة تحتاج إلى إعادة نظر. لا يعيب الرجل إلا أخلاقه، لا يعيب الرجل إلا ثقافته. أشياء كثيرة جدا، وينبغي ألا نقف عند المال، لأن المال وحده لا يصنع رجولة حقيقية، وإنما اللسان الطيب، الأخلاق الطيبة. وقديما قالوا الملافظ سعد، هكذا سمعتها من حضرتكم. نتابع. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقاء المستمعين، قديما قيل القناعة كنز لا يفنى. القناعة قد تجعل الخشب أفضل من الذهب. كيف ذلك؟ ونحن في أجواء هذه النسمات اليوليوية في درجات الحرارة الشقية نطلق هذا التساؤل الذي لا يبتعد كثيرا بنا عن البحر ونسيمه. حبيبي يا حبيبي بحبك. سئل أحدهم هل يمكن أن يكون الخشب في يوم من الأيام أفضل من الذهب؟ كانت الإجابة أصدقائي المستمعين مدهشة جدا. قيل عندما يجد أحدنا نفسه بين الأمواج في بحر تناطحه أمواجه، وهو بين هذه الأمواج يبحث عن شيء يحمله لكي يسبح أسرع من سمكة القرش، ولا يجيد فن العوم إلا إذا ما تمكن من الإمساك بهذه الوسيلة المساعدة، هل يساعده في ذلك الذهب؟ بل يساعده لوح الخشب. السباحة بالخشب في مأزق كهذا تغنيه عن مليار طن من الذهب، ومن هنا فالقناعة كنز لا يفنى، وبالفعل قد يكون في يوم من الأيام الخشب أغلى من الذهب. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السماء شو بعيد، يا حبيبي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، من بحر الكلام هناك كلمات كثيرة جدا في هذا الفضاء الإلكتروني عبر نوافذ التواصل الاجتماعي. من هذه الكلمات للغة المعاصرة على هواء القاهرة هذا الذي أبحر به كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت من خلال عبارات يمكن أن نستأذنه في أن نصحبه في زورق هذه الكلمات المعاصرة. فهناك قيمة في عبارة مهمة في هذه السطور التي كتبها على حسابه في صفحته على نوافذ التواصل الاجتماعي تحت عنوان أبجديات، وذلك المكتوب، وتلك العبارة التي كتبها كاتبنا الصحفي من نهر الحياة. كتب يقول: عندما تلتقي قريبك أو جارك أو أي أحد أمام منزله أو منزلك أو أمام المصعد وهو يحمل مشتريات ثقيلة أو عديدة أو حتى خفيفة لكنه يحتار في حملها، فعليك الاختصار في كلامك. اختصر في كلامك معه واكتفي بالتحية، وأجل أي حوارات أو استفهامات لمرة أخرى أو للهاتف فيما بعد. فليس من اللياقة ومن الخطأ أن تفتح في موضوع طويل ومنه إلى موضوع آخر دون أن تهتم بمعاناة محدثك ولا بمقدار أدبه في عدم طلبه الانصراف أو مقاطعة الحديث. هذا من أبجديات الذوق في التعامل مع الآخرين. من هذا المنطلق وقياسا على ذلك أصدقائي المستمعين، نحن في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة لا نشق على حضراتكم ولا نصعب الأمور التي تتصل باللغة العربية في مستوياتها المختلفة، بقدر ما نحاول أن نتواصل جميعا من أجل الارتقاء بهذه اللغة ومن أجل تنمية مهارات استعمالها ومهارات تذوق مستوياتها في مجالات الأداء القولية أو الإذاعية أو الإبداعية أو الفنية أو في أي مجال من مجالات الأداء بهذه اللغة الجميلة الرقيقة. من بحر الكلام هناك العديد والعديد مما يمكن أن يوضع تحت عنوان الملافظ سعد. ولقد صدق أجدادنا القدماء حينما كانوا ينطقون اللفظ في صياغة العبارة التي تقدم المثل الذي يلخص خبرة الأيام ويلخص تجارب السنين. قديما قالوا: أنفق ما في الجيب يأتك ما في الغيب. وفي المحكية المصرية الشعبية يقال: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ونلاحظ هذا التقارب والتجانس الصوتي ما بين الجيب والغيب، لكي ترتكز العبارة أو لكي يرتكز المثل في الذاكرة ولا ينسى. فهناك عبقرية في الصياغة، عبقرية في الأداء، عبقرية في الرسالة. نسمات الصيف شقاوتها، موسيقى الموج وسامتها، وأثير إذاعتنا غنى، ونسيم الشاطئ بسمتها. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء. نرجو أن نكون قد قدمنا ما يعبر ويؤكد هذه العبقرية في المحكية المصرية الشعبية التي تتقارب مع لغتنا العربية. طابت أوقاتكم أصدقاء المستمعين. شكرا صديقي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى لقاء جديد من دفق يتجدد بتجدد استماعكم، ونرجو دائما استمتاعكم مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم